نعم. Thank you. يا الله إِنَّ Thank you. Thank you. بالقرآن، الله بالقرآن. ولقد علمتم Oh, نعم. Love. Thank you.